فإنه معروف عند الناس لأن رسول الله أنكر عليهم قال فانكر شهداء الله في الأرض وفي ذلك إخراج الكلام السيء على سبيل السب والذم له من أشياء ما عرفها الناس فلا يسب شيء مستور يفضح خلاف الشيء الظاهر الناس عرفوا. إذا اثنى المسلمون على إنسان بخير أو شر هل يكون مطلقا وليدا؟ وإذا اثنى المسلمون على إنسان بخير أو شر مثل ما عرف المساعد الذي حصل عنده الثناء وفحل في أحسن هذا سائل هذا يعرف منه هو شهادة معينة هذا سمعي هذا قال ابن معنى الشيخنا رحمه الله جل قال إن كل شهادة معينة تجمع حتى قاله كما أنه نزل بهذه الشهادة لكن المعروف العقائد أن أكثر ما بين السنة الكتاب والسنة لكن بعض الأغلب أخذ بهذا الشهادة المعينة كأحمد بن محمد وابن عياض الشافعي ومالك وجماعة ممن بني عليه خير ضيف الخير جاز غيبة شخص الفاتق من هذا الحديث يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا الحديث جواز غيبة الفاسق من أظهر من شرط نعم ما لا غيبة فيما أظهر فقط هذا هو فيما أظهر ولهذا ذكروا من أظهر الإسلام لا غيبة له هذا هو الراجح هذا من أدلة